بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع بعض التعليقات على ما مضى معنا في ورد اليوم. في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال الكلبي نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه. هنا طبعا التابعي لما بيذكر كلمة نزلت، زي ما تكلمنا عليها من قبل، إن هي تحتمل إن هي تكون سبب للنزول، أو إن هو التابعي أو الصحابي رأى إن هذه الآية تنطبق عليه. فالرواية اللي ذكرها هنا الكلبي، أول هذه الرواية لم يصح ان هو خاص بوحشي، لكن ذكرت في البخاري عن ابن عباس ان نفر من المشركين لما اسرفوا على انفسهم في الشرك والزنا وغير ذلك بعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى وذكر فيها نزول هذه الايات. لكن الجزء الثاني هو ثابت في قصه اسلام وحشي زي ما هياتي معنا. قالوا ذلك انه لما قتل حمزه كان قد جعل له على قتله ان يعتق، فلم يوفى له بذلك. فلما قدم مكه ندم إلى آخره، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم التائب ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب جميعا حتى لو كان منه الشرك. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتوبة تجب ما قبلها. أما في حق غير التائب فيرجع إلى الآية التي معنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، يبقى أي ذنب دون الشرك من الكبائر وغيرها هو داخل في مشيئة الله حتى لو لم يتب منه العبد. يبقى إذا العبد لقي الله عز وجل بغير توبة حتى من الكبائر، فهو في هذه الحالة داخل إيه؟ داخل في المشيئة، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله. فده الجمع ما بين الآيتين، الآية اللي في الزمر في حق التائبين، والآية التي معنا في النساء في حق من لم يتب. بقي بقى الرواية دي صحت في حق وحشي، ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة. فلما أخبره قال: ويحك غيب وجهك عني. فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. دي الجزء الأخير ده ثابت في قصة إسلام وحشي. قوله تعالى: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم. قال الكلبي نزلت في رجال من اليهود منهم بحري بن عمرو إلى غير ذلك. في معاني بقى هنا التزكية نفسها، أول معنى ذكروا هنا أن هم قالوا أتوا بأطفال لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا. فقالوا: وما نحن إلا كهيئتهم. يعني بيزكوا نفسهم أن احنا ذنوبنا زي ذنوب الأطفال، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فبالتالي هم بيزكوا أنفسهم في هذه الحالة أن هم ليس لهم ذنوب ومثلهم كمثل الأطفال. فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد وعكرمة: كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم، فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك: حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، طبعا زكوا أنفسهم. قال ابن مسعود: هو تزكية بعضهم لبعض، يعني أن واحد يزكوا، يعني لا تزكوا أنفسكم، مش الشخص هو اللي بيزكي نفسه، ولكن واحد بيزكي واحد تاني، معنى أنه هو بيمدحه ويرفعه فوق منزلته. دي كلها معاني محتملة في التزكية، والأصل المعنى العام النهي عن التزكية أن الإنسان يرفع نفسه ويمدح نفسه ويضعها فوق منزلتها. بل الله يزكي من يشاء، أي يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح، ولا يظلمون فتيلة. الفتيل زي ما هو ذكر اللي هو اسم لما في شق النوالي، الفتيل بعثنا لكم على الجروب الرسمة بتاعتها، بتكون في النوالي الفتيل والقطمير والنقير. القطمير اللي هي القشرة اللي بتكون على النواة، والنقير بتكون النقرة اللي ظاهر النواة. ذكر هو معنى هنا تاني للفتيل، ان الواحد لما بيفتل اصابعه كده، لما يكون ايديه متسخة ويفتلها ويحركها كده، بيجمع ما بينها شيء صغير كده حقير، زي كأنه فتلة صغيرة كده، فهو تشبيه للشيء الضئيل الذي لا قيمة له. فده معنى اخر ذكره هو هنا للفتيل. وقال ألم ترى لقوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ذكر هنا معاني بقى الجبت والطاغوت. طبعا معاني كلها محتملة، والأصل هو عموم. قال: هما صنمان. قال عكرمة: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. وقال أبو عبيدة: هما كل معبود يعبد من دون الله. ومعنى اللي ذكره أبو عبيدة هو المعنى الأعم والأشمل، سواء بقى مثلنا لها بالساحر بالحاكم بغير ذلك، وكلها معاني محتملة. وقال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الأوثان والطاغوت الشياطين. وقال محمد بن سيرين: الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، أو العكس، الساحر هو الجبت والطاغوت هو الكاهن. كلها معاني زي ما قدمنا كده محتملة. وقال: وقيل الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يضغي الإنسان. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر هنا بقصة نزول الآيات. قال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبا من يهود المدينة، من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد، ليحالف قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقض عهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يسألونهم، فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكر منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. ففعلوا ذلك، على معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة، نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد وأصحابه. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت الصنمين، ويقولون الذين كفروا لأبي سفيان وأصحابه: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي إنهم أهدى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال هنا في قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك؟ قال يعني ألهم نصيب، والميم صلة، يعني الميم صلة. تكلمنا على معنى صلة قبل ذلك، إن هو يراد بها أنها زائدة من الناحية الإعرابية وليست من الناحية البلاغية أو البناء، ويعبر عنها بصلة أو زائدة أو غير ذلك. البعض بيحترث من كلمة زائدة فبيقول إيه صلة، لكن طبعا كل حرف في القرآن له معنى وله زيادة وله دلالة في استخدامه، لكن هو بيتكلم على البناء التركيبي للجملة فقط. يعني أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، سيبخلوا بهذا الأمر لحسدهم وبخلهم. قال: والنقير هو النقطة التي تكون في ظهر النواة، ومنها تنبت النخلة. قال أبو العالية: معنى آخر للنقير هو نقر الرجل الشيء بطرف إصبعه، كما ينقر الدرهم، زي ما بينقر كده على الدرهم بيبقى شيء نقرة صغيرة جدا ليس لها قيمة، كذلك إن هم لا يؤتون الناس أي شيء حتى لو كان شيء يسير جدا كهذا. يعني أم يحسدون الناس، هيتكلم هنا على معنى مين هم الناس وبيحسدوهم على إيه. قال: أم يحسدون الناس، المقصود بهم اليهود. يحسدون الناس، قال المراد بالناس العرب أو محمد صلى الله عليه وسلم. يحسدوهم على إيه؟ يحسدوا العرب على النبوة، وما أكرمهم الله تعالى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أو يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر هنا إما بيحسدوه على النبوة، أو ذكر معنى آخر أنهم حسدوه على ما أحل الله له من النساء، وقالوا ما له هم إلا النكاح، وهو المراد على من قوله ما أتاهم الله من إيه من فضله. وقيل حسدوه على النبوة، طبعا معنى النبوة هو الأقرب كثيرا، يعني المعنى اللي هو الحسد على النساء ده هيجلب لنا تأويلات كما سيذكرها هنا ربما بعيدة عن سياق الآية بالكلية، لكن وجود هذا المعنى اضطرهم إلى أن هم بعض المفسرين يعني يؤول الآية التي باقي الآية نفسها. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والكتاب والحكمة، يعني السياق واضح أن الكلام على مسألة النبوة وليس مسألة النساء. فقال: أراد بآل إبراهيم داود وسليمان. ليه داود وسليمان؟ عشان هم كانوا أكثر نساء، فبالتالي هيمثل بيهم. فساب سيدنا إبراهيم وبدأ ياخدوا داود وسليمان عشان يضربوا بالمثال في مسألة النساء. وبالكتاب ما أنزل الله إليهم، وبالحكم بالحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيم. قال إيه بقى؟ فمن فسر الفضل بكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء. طبعا يعني فيها مدح للنساء، ويعني منقبة أن هم يوصفوا بالفضل العظيم وبالملك العظيم يعني، لكن الأمر ليس يعني والله أعلم في تفسيرها هذه الآية ليس المراد به مسألة كثرة النساء. فإنه كان لسليمان 1000 امرأة، 300 حرة، و700 سرية، طبعا سيدنا سليمان عليه السلام جاءت روايات كثيرة على سيدنا سليمان وعلى سيدنا داود في مسألة النساء، كلها روايات من أهل الكتاب. الصحيح فقط اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق سليمان عليه السلام في مسألة لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. طبعا العدد هنا ملوش، ليس له مفهوم، يعني ليس المراد ان هم منحصرين في 100، ربما يزيدوا عن ذلك، لكن ليس عندنا دليل بقى مسألة ان هم 1000 3000 غير ذلك من الاعداد، ليس عليه دليل خاص صحيح. كلها روايات عن اهل الكتاب بيذكرها المفسرون ان هو كان لسليمان عليه السلام 1000 امرأة ولداود 100 امرأة، يعني الروايات الإسرائيلية كثيرة جدا للأسف في حق داود وسليمان في أمر النساء. قال: ولم يكن يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نسوة، فلما قال لهم ذلك سكتوا، يعني إن هو ذكرهم بما عندهم. أنتوا بتحسدوا على إن هو عنده 9 نسوة، وأنتوا الأنبياء عندكم كان عندهم 1100 وغير ذلك. يعني والأظهر والله أعلم في السياق إن الكلام على النبوة. قال تعالى: فمنهم من آمن به. به بقى الهاء دي عائدة على مين؟ هل هي عائدة على إبراهيم عليه السلام؟ هل هي عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. ومنهم من صد عنه، يعني أعرض عنه، وكفى بجهنم سعير. وقيل: الملك العظيم ملك سليمان، يعني التفسير الثاني بدل أنه هو النساء، أن الملك العظيم الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لسيدنا سليمان من التسخير الجن وغير ذلك. ومنهم من آمن به، ومنهم في الهاء أيضا تكون راجعة إلى إبراهيم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام قال: زرع ذات سنة وزرع الناس فهلك زرع الناس، وزكى زرع إبراهيم عليه السلام فاحتاج الناس، فكان يقول: من آمن به أعطيته، فمن آمن به أعطاه، ومن لم يؤمن به منعه. دي بيظهر ليس عليها أي إسناد يعني في المسألة دي، لكن الهاء فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه تحتمل أن هي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعود على سيدنا إبراهيم مذكور قبلها، على آل إبراهيم أو أحد من آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أو أحد من آله يعني. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تكلم هنا عن كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه، يعني بمعنى أن الجلود الأولى دلوقتي بدلناهم جلودا غيرها، الجلود اللي موجودة في الأول دي احترقت خلاص. فهو بيقول الفهم الأول كده بدلناهم جلودا غيرها إنها تيجي جلود جديدة، فإيه ذنب الجلود الجديدة؟ إن هي لم ترتكب أي معاصي وما كانتش على الإيه، على الفرد ده المفروض اللي تعذب الجلود الأولى. فقال: يعاد الجلد الأول في كل مرة، يعني إن هو بس بيعاد تشكيله مرة تانية ويرجع لحالته الأولى قبل ما يحترق والعياذ بالله. وإنما قال جلودا غيرها لتبديل صفتها، كما تقول: صنعت من خاتمي خاتما غيره، فالخاتم الثاني هو الأول، إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. يعني أظن هي نفس الجلود الأولى، لكن إيه تبدلت الصفة لها فعادت إيه لهيئتها الأولى مرة أخرى. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: نزلت في عثمان ابن طلحة من بني عبد الدار، وكان سادن الكعبة. سيدنا عثمان ابن طلحة رضي الله عنه من الصحابة الكرام، وكان طبعا من كرام أهل مكة ومن بني عبد الدار، وكانوا جعلت لهم السدانة أن هم معاهم مفاتيح الكعبة. سيدنا عثمان الصحيح أنه هو أسلم بعد هدنة الحديبية، يعني بعد عام 6 بعد صلح الحديبية. وذكر هنا الـ الـ الـ هذه الرواية ليست مسندة، وفيها بعض المخالفات زي ما هنذكرها دلوقتي. قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو علمت، ده كلام بقى المفروض أنه بينسبوه إلى عثمان، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنع المفتاح، فلوى علي رضي الله عنه يده فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج سأله العباس المفتاح أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدانة. طبعا السقاية كانت مع آل العباس، وكان أراد أن هو يضيف لها السقاية. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك علي، فقال له عثمان أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال علي لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآن، وقرأ عليه الآية اللي هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان المفتاح معه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. فنرجع تاني، طبعا زي ما قلنا سيدنا عثمان بن طلحة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وقصة إسلام الثلاثة مشهورة، وده كان في هدنة الحديبية، يعني في الوقت بعد عام 6، فتح مكة كان في عام 8. فطبعا يتبين هنا أن معنا القصة هنا فيها ضعف، لأن القصة إسلام سيدنا عثمان قبل ذلك. ثانيا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل طلب من عثمان المفتاح فأعطاه إياه، ما جاش فيها أبدا مسألة التردد ولا أنه أصلا أسلم يوم الفتح. وجاء أيضا رواية أخرى في صحيح مسلم أن سيدنا عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المفتاح ذهب إلى أمه ليأخذ منها المفتاح فأبت، حتى أنه هدد أمه بالسيف وغير ذلك حتى أعطته المفتاح. فالروايات الصحيحة كلها بتؤكد أنه لم يكن أولا كان مسلم في هذا الوقت، ثانيا لم يكن معترض على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجملة المذكورة هنا تدل أنه ليس على الإيمان ولا على الإسلام، يعني يقول له لو علمت أنه رسول الله لم أمنع المفتاح. وسيدنا علي يلوي إيده، كل هذا الأمر غير صحيح. لكن اللي حصل فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو من الكعبه واخذ المفتاح من سيدنا عثمان ودخل الكعبه وصلى في الكعبه هو وبلال وغير ذلك، وهو خارج جاءت بعض الروايات ان سيدنا العباس وسيدنا علي سالوه المفتاح ان هو يعطيه لبني عبد المطلب وان هو يكون معاهم بعد ذلك ويجمعوا بين السقايه والسدانه، يعني يجمعوا الشرفين مره اخرى. فنزل في هذه الآيات، وجاءت بعض الروايات أخرى المحتملة أنه نزل فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن هي رجعت مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المفتاح مرة أخرى إلى سيدنا عثمان. فأما قصة أنه هو سيدنا علي لوى إيده وأنه ما كانش مسلم وغير ذلك وأنه أسلم في وقتها، الرواية دي رواية غير صحيحة، بل تعارضها الروايات الصحيحة الأخرى في البخاري ومسلم. أما نزول الآية فهو صحيح، طلب سيدنا العباس وسيدنا علي في بعض الروايات المفتاح، ده أمر حصل. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم المفتاح وأمر أنه يكون في ذريتهم خالدا ولا يأخذهم منهم إلا ظالم، ده كل ده صحيح. الوجه الآخر في الآية، وهو طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القاعدة اللي عليها جمهور المفسرين، إن المراد من الآية جميع الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، إن كل الأمانات إن هي تؤدى إلى أهلها، وإن كان يدخل تحتها كذلك مسألة رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، العلماء بيتكلموا في هذه الآية على مسألة الفصل بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. فذكر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. وطبعا أولي الأمر تكلم فيهم الصحابة، ذكروا لهم عدة معاني. ابن عباس رضي الله عنه قال هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم. أبو هريرة قال هم الأمراء والولاة. سيدنا علي ذكر حقهم أن هم حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وقيل المراد أمراء السرايا، يعني ما يخرجوا في السرايا في الحرب. وقال عكرمة أراد بأولي الأمر أبي بكر وعمر. وقال عطاء هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. يعني عدة معاني ذكروها، حتى على الحمل يا إخواني على معنى إن هم الأمراء والحكام وغير ذلك، فالأمر يكون منضبط بضوابط الشرع، الأمر ما يكونش فيه غلو في هذه المسألة، حتى إن إحنا نجعل العباد يعني نخرجهم من عبادة رب العباد إلى عبادة الحكام والولاة وغير ذلك. وخاصة إن اليومين دول يعني التيار ده بقى منتشر وبيدعم بقوة، وتجد إن هو يعني يرهب كل من حوله بكلمة هؤلاء دول خوارج ودول حركيين ودول مش عارف إيه، وفي النهاية سيف بيرهبوا بيه كل الناس، وفي النهاية يتوصلوا إلى أمر إن هو مجرد الناس يكونوا عباد لولاة الأمر. الأمر ينضبط بما جاء في السنة وما فعله الصحابة، الإنسان ينصح لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومسألة الخروج دي مسألة راجعة لموازنات كبيرة جدا، وهو الخروج المراد به الخروج بالسلاح وتغيير حاكم مكان حاكم وغير ذلك. أما مجرد إنكار بعض المنكرات على الحكام، خاصة الذي ينكر لا يتعلق بخاصة الحاكم، يعني الحاكم لو هو يفعل ما يفعله في نفسه أيا كان الحاكم خلاص هو ده الأمر، يعني أمر هو فعله في خاصة نفسه، لكن حينما يتعلق بعموم الأمة وبعموم المسلمين يبقى ساعتها لا يجوز أن هو يقال لمن ينكر هذه المنكرات أن أنت كده بتتعدى على الحاكم وبتخرج على الحاكم وغير ذلك. يعني نحتاج أن احنا يا إخواني ندرس المسألة دي قبل ما نتكلم فيها ونحرف كتاب الله عز وجل، وأن احنا نقحم الآيات في غير موضعها. يعني واحد عايز يعبد الناس للحاكم ما يدخلش هذه الآية، يبحث بقى عن أي استدلالات أخرى يعبث بها في عقيدة الناس، لكن يترك كتاب الله عز وجل بعيدا عن التحريف. أمامنا من نهج الصحابة رضي الله عنهم، كيف تعاملوا، كيف نصحوا الحكام، وكيف وجهوهم، وكيف قالوا لهم اتقوا الله، وكيف أخذوا على أيديهم بما لا يخل بصالح المسلمين العام. طبعا مش هتسعنا في هذه الدقائق إن احنا نتكلم عن هذه المسألة، لكن الحقيقة الواحد لما تمر هذه الآية بيحزن على ما وصلنا له من حال من تحريف لكتاب الله عز وجل لخدمة أغراض معينة. يعني فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسوله. وطبعا الرد هنا لم يأتي إلا لله وللرسول وليس لغيرهما. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.